إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الصورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي صورة الممتحنة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم معانيها والعمل بما جاء فيها من المواعظ والأحكام، إنه سبحانه وتعالى كريم جواد. ذكر الله جل وعلا في الآيات التي سبق بيانها وتفسيرها، ذكر جل وعلا نهيه المؤمنين عن اتخاذ الكفار والمشركين أولياء وموالين لهم بعد ما حصل لأحد الصحابة وهو حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، بعد ما حصل له من الكتابة للمشركين في القصة المعروفة التي هي سبب نزول الآية الأولى من هذه السورة، والإلقاء إليهم بالمودة والإصرار لهم بها، ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بأسلوب يهيج المؤمنين على بغض الكافرين وعلى معادتهم بسبب ما كانوا عليه من الكفر وإخراجهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مكة ومن معه من المؤمنين وتربصهم الدوائر بأهل الإيمان وغير ذلك مما هو معروف ومعلوم مما يتخذه الكفار أسلوبا للتضييق على أهل الإيمان. بعد أن ذكر الله جل وعلا هذه الأمور، ذكر ما ينبغي للمؤمنين أن يكون مثلا لهم للاقتداء والتأسي، فأرشدهم الله جل وعلا ودلهم على المثال الذي يحتذى به، المثال في الخير وفي محاسن الأمور ليقتدوا ويتأسوا به، ألا وهو خليل الرحمن سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، شيخ المرسلين وإمام الحنفاء وأبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فقال الله جل وعلا في هذه الآيات التي نستعين الله سبحانه وتعالى على شرحها وبيانها، يقول الله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا واغفر لنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بدءا بقوله جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة. قد هذه كما سبق وأن بينا في غير مرة تفيد التحقيق، قد كان لكم أسوة حسنة، هذا الخطاب للمؤمنين، هذا الخطاب للمؤمنين، وهو بيان للتصرف الأمثل واللائق الذي يجب أن يسلكه وأن يتخذه وأن يعمل به أهل الإيمان في كل مصر وعصر وفي كل مكان وفي كل زمان، وهي معاداة الكفار وبغضهم وعدم موالاتهم حتى يرجعوا إلى الله عز وجل، يعني حتى يتركوا الكفر ويتوبوا ويرجعوا إلى رشدهم ويدخلوا في دين الله عز وجل، فهنالك يكون لهم ما على المؤمنين من حقوق وواجبات. أما إذا بقوا في الكفر وأصروا عليه فإن هذه العداوة وهذه البغضاء لابد أن تبقى مستمرة ولا ينبغي أن تنقطع، كما قال الله عز وجل: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، أي من الآن وعلى الدوام، ما لم ترجعوا عن رشدكم، ما لم ترجعوا إلى رشدكم وسننصرفوا على ما أنتم عليه من العبادات الباطلة، وهي عبادة الأوثان وعبادة ما دون الله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: قد كانت لكم، أي أيها المؤمنون، أسوة حسنة. الأسوة هي القدوة، وهي معناها اتباع الغير على الحالة التي يكون عليها، سواء كانت حسنة أو سيئة. أن تتبع غيرك في حالة من الحالات، في تصرف من التصرفات، في سلوك من السلوكات، في قول أو عمل، هذا يسمى اقتداء ويسمى تأسي، يعني تتبعه. والتأسي والاقتداء يكون في الخير ويكون في الشر، يكون في الخير ويكون في الشر، كالإمام تماما. الإمام لا يطلق فقط على من كان مؤتما بالناس بالخير، بل يطلق حتى على المؤتم، أي الذي يؤم الناس ويقودهم حتى في الشر. فمن الأول قول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، هؤلاء أئمة في الخير، ولهذا ما قال الله عز وجل: وجعلناهم أئمة، قال: وجعلنا منهم أئمة، لأن الذين يقتدى بهم في الخير قلة بالنسبة لعامة الخلق. لكن قال في أئمة السفه وأئمة الضلال وأئمة الجور وأئمة الجهل، قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، وهذا في شأن آل فرعون. فكذلك الأسوة، الأسوة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، لكن انظروا هنا في هذا التعبير، يقول الله عز وجل: لقد كانت لكم أسوة حسنة، والمعنى أيها المؤمنون لقد كانت لكم قدوة حسنة في إبراهيم، قدوة حسنة، أي عندكم سلف فيما مضى، وهذه سنة الأنبياء وسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام، أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعها وبسلوكها، وأمر المؤمنون كذلك. ولهذا لما قص الله عز وجل قصصه على رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن، قال عن الأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. إذن فهذه القصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن ليست قصص أو حكايات فتلة وتروى وتطوى دون أن يتخذ منها الإنسان العبرة، فالله سبحانه وتعالى لم يذكرها للتلهي ولا للتسلي، وإنما ذكرها لما فيها من المواعظ البليغة، ولما فيها من الأحكام، ولما فيها من التأثي والاقتداء في الخير. ولهذا قال تعالى: قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديث يفترق، ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فاقصص القصص لعلهم يتذكرون. نحن نقص عليك أحسن القصص، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ولهذا هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل في القرآن عن الأنبياء والمرسلين وعن عباده الصالحين هي محل للاتعاظ ومحل للعبر، وإلا لا معنى لقراءتها على أنها تاريخ مضى وأخبار اندثرت ثم تروى للناس وتطوى بعد ذلك. لهذا قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. وهنا كذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يصلح له الخطاب من المؤمنين: لقد كانت لكم أسوة حسنة. وانظروا هنا قيد الأسوة بوصفها بأنها حسنة تمييزا لها عن ضدها، لأن الأسوة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة. ولهذا انظروا قال الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم يعني في نبينا عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، فقيد الأسوة هنا بوصف الحسن. وهنا كذلك قال عن إبراهيم، لأن القدوة والأسوة إما أن تكون أسوة حسنة طيبة، وإما أن تكون أسوة سيئة خبيثة. وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعل كما قال الشاعر. فقال الله عز وجل في هذه الآية لقد كان أو قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أين تكمن هذه الأسوة؟ تكمن في اتباع ما كان عليه الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم من أعظم الأنبياء والرسل، بل هو ثاني أفضل الأنبياء والرسل بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من أولي العزم من الرسل. أولي العزم من الرسل هم خمسة، هؤلاء أفضل الرسل، وهم نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والذين جاء ذكرهم في قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإبراهيم عليه السلام هو أول الأنبياء، وأنبياء بني إسرائيل يتفرعون من الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم معناها في اللغة السريانية معناها أب رحيم، في اللغة السريانية إبراهيم معناها أب رحيم، يقال له عندهم إبراهام. وأب رحيم هي أيضا الصفة التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله عز وجل في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الأب الثالث للعالم، لأن الأب الأول هو آدم عليه السلام، والأب الثاني هو نوح عليه السلام، والخلق جميعهم من ذرية نوح عليه السلام، لأن الله عز وجل قال وجعلنا ذريتهم هم الباقين. ثم يأتي إبراهيم، إبراهيم هو شيخ الأنبياء والمرسلين، وقد اتفق أهل الملل جميعا على تعظيمه ومحبته وتوليته صلوات الله وسلامه عليه، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضله على سائر الأنبياء والمرسلين. ثبت بالحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا خير البرية، فقال له عليه الصلاة والسلام ذاك إبراهيم عليه السلام، خير البرية يعني يا خير الخلق. فلم يرتضي النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية له، قال ذاك إبراهيم. لكن قال العلماء هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو من الهضم والتواضع لوالده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه هو أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الأنبياء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما كان أحدا من الأنبياء ومن غيرهم يشبه في الخلق إبراهيم عليه السلام كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد رأيت إبراهيم فإذا أقرب الناس به شبها صاحبهم يعني نفسه صلوات الله وسلامه عليه. وفضائل الخليل كثيرة ومناقبه جمة، لا يمكن في هذه العجالة أن نتعرض لها بشيء من التفصيل. وسبق أن خطبت في هذا المسجد وذكرت تقريب 4 خطب في فضائل الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي مسجلة من أراد أن يرجع إليها. وابن القيم رحمه الله قد كتب في بعض المواطن من كتبه أشياء كبيرة ومفيدة جدا عن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلتراجع هناك. يقول الله عز وجل في هذه الآية قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم عليه السلام والذين معه. الذين معه قال أهل العلم إما أنهم الأنبياء عليه الصلاة والسلام الذين كانوا قبله أو جاءوا بعده، وقيل أن المراد بالذين مع إبراهيم هم أتباعه الذين آمنوا به وصدقوه. فأي كان المهم أن أهل الإيمان أمروا بأن يقتدوا ويتأسوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه فيما يتقدون بهم ويتأسون بهم. قال تعالى: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم. نتأسى بهم، مطلب التأسي أين يكمن؟ في هذه الأمور الثلاثة. إذ قالوا لقومهم، إذ ظرف زمان وهي بمعنى حين، فيكون معنى يعني حين قالوا لقومهم إنا براء منكم. حين قالوا لقومهم المشركين طبعا، إنا براء منكم. براء جمع بريء، وكلمة بريء تجمع على براء وأبرياء وبريئون، جمع مذكر ثاني. ومعنى براء منكم أي متبرئون منكم، فلسنا منكم ولستم أنتم منا. هذا هو التبرؤ، أن تتبرأ منه، أن تبتعد عنه. فإذا قلت أنت إني متبرئ منك يعني لست مني ولست منك. فهؤلاء قالوا لقومهم، إبراهيم ومن آمن معه من أتباعه، قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. إذن تبرأوا منهم أولا لكونهم كفار، وتبرأوا مما يعبدون من دون الله، يعني تبرأوا من عبادتهم ومن تلك المعبودات التي كانوا يعبدونها ويعظمونها ويصرفون لها أنواع العبادة أو بعض أنواع العبادة. تبرأنا إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. البراءة الكاملة أي فلا نعبد منها شيئا، وإنما نعبد الله وحده الذي أمرنا بعبادته. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم. إذن مطلب التأسي والاقتداء يكمن أولا في أن يتبرأوا منهم، يقولون لهم بلسان الحال والمقال إننا متبرئون منكم. الأمر الثاني كفرنا بكم، كفرنا بكم أي أنكرناكم وأنكرنا عبادتكم وأنكرنا طريقتكم في عبادتكم لهذه المعبودات الباطلة من دون الله عز وجل. إذن هذا الأمر الثاني يقتدى بإبراهيم في أن الذي يتبرأ من الكافر ومن عبادته أن يكفر بماذا؟ أن يكفر بهذه المعبودات، لأن هذا هو التوحيد. التوحيد ليس معنى أن تعبد الله عز وجل كما يفهم البعض، تقول لا إله، تقول إلا الله، وإنما كلمة التوحيد مشتملة على أمرين: أن تنفي العبادة عما سوى الله عز وجل، وأن تثبت العبادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا في لا إله إلا الله أنها معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لأن لو تقول أنا أعبد الله عز وجل هذا لا يكفي، لأنه يمكن أن تعبد الله وتعبد معه غيره، إما محبة وإما تعظيما وإما خوفا. فلا يكون المسلم عابدا لله عز وجل ومحققا لمعنى العبودية حتى تكون عبادته لله عز وجل خالصة، ويكون كفره بجميع المعبودات من سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول الله عز وجل: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن فلا بد من الكفر بالطاغوت، ولا بد من الكفر وعدم الاعتراف بغير الله سبحانه وتعالى، لا خضوعا ولا محبة ولا خوفا ولا شيئا مما يدل على أنه عبادة وقربة وفيه تذلل وفيه خضوع وفيه توجه وفيه خوف وفيه رجاء وفيه توكل وفيه عنابة وفيه توبة وما إلى ذلك من العبادات القلبية المعروفة. قالوا إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وبدا بمعنى ظهر بيننا وبينكم أيها القوم المشركون العداوة والبغضاء، فأنتم لنا أعداء. والإنسان إذا كان عدو لغيره بمعنى لا ينبغي أن يطمئن إليه ولا أن يتواضع أمامه ولا أن يسمع له. والبغضاء أيضا، والبغضاء ضد الحب، يعني لابد أن يبغضه في الله عز وجل. وبدأ بيننا، يعني أصبحت هذه العداوة والبغضاء بيننا ظاهرة، بل يجب علينا أن نظهرها وأن نتحدث بها، ولا يمكن أن نلين معكم ولا أن نساومكم فيما أنتم عليه. بل أكد هذا بقوله أبدا، يعني هذه العداوة والبغضاء مستمرة من الآن وعلى الدوام حتى ترجعوا إلى الله عز وجل. ولهذا قال بعد ذلك حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن فالتأسي المطلوب بينه الله سبحانه وتعالى في ثلاث أمور: الأول البراءة من المشركين، الثاني الكفر بهم وبمعبوداتهم، والثالث هو إظهار العداوة والبغضاء على الدواب حتى يرجعوا إلى الله عز وجل ويؤمنوا بالله وحده. لأن الله عز وجل بين هنا قال حتى يؤمنوا بالله، وحتى هذه يقول العلماء هي للغاية، يعني حتى تؤمنوا بالله إلى أن تؤمنوا بالله سبحانه وتعالى وحده، تؤمنون بوجوده وبألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وبصفاته وبشرعه وبقدره، وتعبدون الله سبحانه وتعالى وحده. هذا الذي قاله إبراهيم، ومن كان معه من المؤمنين لهؤلاء الكفار المشركين. ولهذا الله سبحانه وتعالى وضح أيضا هذا المطلب في آية أخرى لما قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هذه الكلمة التي صدرت من إبراهيم وهي البراءة من المشركين ذكرها الله عز وجل وبينها في آية أخرى، بل إن إبراهيم عليه السلام جعلها كلمة باقية في عقبه. ولهذا الله عز وجل قال: قد كانت لكم أسوة حسنة، يعني هذه البراءة من المشركين هي سنة الأنبياء والمرسلين من لدن إبراهيم وحتى قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سوف نبين. ولهذا قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني إلى من يأتون بعده من المؤمنين ومن الأنبياء ومن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، أي حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال تعالى: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنك. إلا هذه إلا أداة استثناء، وقول مستثنى منصوب، مستثنى منصوب من قوله أسوة حسنة، يعني أي إلا قول إبراهيم لأبيه. وأبي إبراهيم اسمه آذر، وإن اختلف أهل العلم في اسمه، لكن غالب المفسرين والعلماء يقولون أن أباه اسمه آذر لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في سورة الأنعام. يعني إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنك، يعني إلا هذا القول الذي قاله إبراهيم عليه السلام لوالده ولأبيه، هذا القول الذي هو سوف أستغفر لك أو أستغفرن لك الله، هذا ليس فيه مطلب للتأسي، أي هذا ليس لكم فيه أيها المؤمنون المخاطبون أسوة فيه، أي لا تتأسوا به فيه. يعني تأسوا في إبراهيم فيما ذكره الله عز وجل من البراءة من المشركين والكفر بهم وإظهار العداوة والبغضاء فيما بينه وبينكم، ولكن إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، هذه لا ينبغي لكم أن تقتدوا وتتأسوا بها بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لم يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية سبب هذا الاستثناء، لم يبينه، وهل هو خاص بإبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه أم لماذا، لكن بين الله سبحانه وتعالى هذا في موضع آخر لما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهذه الآية من سورة التوبة بينت لماذا إبراهيم قال لأبيه سأستغفر لك الله، لأن هذا كانت موعدة، يعني وعد من إبراهيم عليه السلام، وكان هذا الوعد في بداية دعوته لقومه ولأبيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم لما دعا إبراهيم عليه السلام أباه إلى الدخول في الدين والإيمان بدعوته التي جاء به ذكره ونصحه وقال يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبع أهدك صراط سويا يا أبت إني أخاف أن يمسك من الرحمن إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ذكره ونصحه وكان لطيفا ورحيما واستعمل أسلوب الحكمة في دعوة أبيه، لكن أبوه أصر على الكفر وعانت وخاف، فقال له متوعدا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فطرده، فقال له إبراهيم سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فهذه هي الموعدة التي وعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه، فكما يستغفر له، لكن لما تبين له أنه عدو لله وأنه لن يرجع إلى دين الله ولن يتوب من عبادة الأوثان، حينئذ تبرأ منه، حينئذ تبرأ منه، لأن الله عز وجل قال فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواب حليم. فكان هذا هو التبرؤ الذي تبرأ منه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال سأستغفرن لك أو لا أستغفرن لك، لأنه هذا وعد والأنبياء لا يخلفون الوعد، فكان وفيا بعهده حتى ظهر له أنه عدو لله عز وجل فترك الاستغفار. وهذه القضية هي قضية عامة ليست خاصة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء أيضا في القرآن أن الله عز وجل قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لأمه وكان يستغفر لعمه المشرك لعمه أبي طالب، وكانت له اليد البيضاء في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب بإسلامه ويعرض عليه الإسلام، ولكن مع ذلك كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمات على الشرك ومات على الكفر. فهنالك نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمشركين حتى ولو كان من أقرب الناس إليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إن براء منك ومما تعبدون، براء منكم ومما تعبدون، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه يجب التأسي بها بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين، لكن قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك هذه لا ينبغي أن يتأسى بها في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء أخذ من هذه الآية فائدة، قال هذا فيه دليل على تفضيل النبي نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما؟ قالوا لأن الله عز وجل لما أمر بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام استثنى، يعني لم يأمر بالتأسي به في كل شيء وإنما استثنى هذا، قال إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الله تعالى بالتأسي والاقتداء به أمر بالتأسي مطلقا لم يستثن شيئا، لأن الله عز وجل قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فدل هذا على تفضيل أو على أفضلية نبي الإسلام على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. هذا الموقف العظيم وهو البراءة من المشركين ومن أعمالهم ومن عبادتهم ومن معبوداتهم، هذا موقف لم ينفرد به إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقط، وإن كان ظاهرا جليا في دعوته عليه الصلاة والسلام، ولكنه كان موقف جميع الأنبياء والمرسلين وأهل الخير وأهل الدعوات الحقة من قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن بعد إبراهيم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فانظروا مثلا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام كيف تبرأ من ابنه وهو أقرب الناس إليه في ذات كبده وثمرة فؤاده، ومع ذلك كان يقول لما خشي عليه أن يدركه العذاب دعا نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ماذا أجابه الله عز وجل؟ قال إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عامل غير صالح. فحينئذ استدرك نوح عليه السلام لما قال له الله عز وجل إنه ليس من أهلك، يعني وإن كان هو ابنه، لكن لما كفر وأنت صرت مؤمنا موحدا لله عز وجل فينبغي أن تنفصل منه وأن تتبرأ من فعله. وهذا يدل على أنه لا تنفع القرابة ولا ينفع الرحم في إذا تعلق الأمر بمسألة الإيمان والكفر أو بمسألة الحق والباطل. ولهذا قال الله عز وجل قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. هذا المثل أيضا تكرر لكثير من الأنبياء، تكرر للوط عليه السلام مع نوح كما قال تعالى ضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. مع أنه نبي الله عز وجل ومع ذلك زوجته كانت من أهل النار. مثل آخر أيضا وهو مثل لزوجة فرعون مع فرعون، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فهذه المرأة الصالحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كمل كثير من الرجال ولم يكن من النساء إلا أربعة، ذكر زوجة فرعون آسيا بنت مزاحة رضي الله تعالى عنها. فهذه المرأة تبرأت من زوجها وقالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة وقالت نجني من فرعون وعمله. إذن هي على ملة إبراهيم، لأن إبراهيم تبرأ منها ويقوم من عبادته، وهي كذلك تبرأت من فرعون ومن عمله. ربي نجني ابني لي عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. والله سبحانه وتعالى كما سبق وأن ذكرنا ذكر آية عظيمة في القرآن في التأسي وبينها غاية التمام لما قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم من الله شيئا، يوم القيامة يفصل بنا أو يوصل بنا. فكون الإنسان يعني عنده صلاح وإيمان وقد يكون أحد من ذريته على غير ما هو عليه من الخير والصلاح، فإن صلاح هذا لا ينفع الآخر، كما أن فساد وصلاح وكفر هذا لا يؤثر على الآخر إلا إذا كان مقصرا في دعوته وفي نصحه. ثم انظروا ماذا قال أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال وما أملك لك من الله من شيء، يخاطب أباه، هذا من تمام قول إبراهيم عليه السلام، وهذه حالية وما نافية. وما أملك لك من الله شيئا أي والحال أني لا أملك لك من الله من شيء، يعني لا أستطيع أن أرد شيئا قدره الله سبحانه وتعالى. وما أملك لك من الله من شيء، وانظر هنا قال من شيء، من هنا كما يقول بعض التفسير زائدة من حيث الإعراب لكنها مؤكدة من حيث المعنى. وشيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء. المعنى أن إبراهيم عليه السلام قال لأبيه وما أملك، يعني لا أقدر أن أملك لك شيئا من الأشياء مهما كان صغيرا أو كبيرا قليلا أو كثيرا، لا هداية ولا ضلال، لا أستطيع يعني أن أهديك ولا أستطيع أن أضلك ولا أستطيع أن أضرك ولا أنفعك. لماذا؟ لأن هذه الأمور الذي يتولاها هو الله سبحانه وتعالى، لا أملك ولا أقدر على أن أجلب لك نفعا أو أدفع عنك ضرا أو أجلب لك هداية أو أصرف عنك ضلالا إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فهو المتصرف وهو المالك لكل شيء كما قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. وهذه النصيحة وهذه الوصية التي كان عليها الأنبياء عظيمة، وهي معناها أن الإنسان لابد أن يعلم الغير على أن لا يتكل على الحسب ولا يتكل على النسب ولا يتكل على الصلاح كما يفعل بعض الناس للأسف الشديد. يقول لك أنا من عائلة شريفة، ربما كان أبوه أو كان جده عالم أو كان رجل من الصالحين، وهو بعد ذلك يقيم على الفجور وعلى الفسوق ويقول لك نحن من عائلة شريفة، وكأنه يتكل على حسب أبيه وما كان عليه جده من الصلاح. وما علم المسكين أنه لو كان الإنسان يملك لغيره شيئا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يملك هذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان عمه أبو طالب من أحسن الناس دفاعا عنه، ومع ذلك ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه شيء ولا يستطيع يعني أن يدفع عنه عذاب النار يوم القيامة، مع أنه قد يشفع فيه بأن يخفف عنه شيء من العذاب، لكن أن يعني يدخله الجنة أو أن يكون سبب في دخوله فهذا لن يملكه النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، فما بالك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان لا ينفعه كونه قريبا أو في بيت فيه صلاح وفيه طاعة وفيه علم، فكما قال الله عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة، وقال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فالإنسان لا يترك التقوى اتكالا على النسب كما قال الشاعر لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب، ولهذا قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس قال أتقاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأهله اعمل يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا، اعمل يا بني فلان فإني لا أغني، كان يقول هذا لأقربائه ولرحمه ولأزواجه ولأبنائه اعملوا فإني لا أملك لكم من الله شيئا، هذا معنى قول إبراهيم وما أملك لك من الله من شيء، ولهذا قال الله تعالى للنبي الكريم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. وقال الله عز وجل قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذه آيات عظيمة الله سبحانه وتعالى يبينها لنبيه، يقول إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، فالإنسان لا يمكن أن يدفع عن الآخرين أن يدفع عنهم البأس وأن يجلب لهم الهدى أو أن يكون يعني هو الوسيط بينهم وبين الله عز وجل، كل إنسان يحاسب لنفسه، ولهذا الله عز وجل ماذا قال يوم الربيع؟ قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، قال الله عز وجل أيضا في كتاب الكريم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، حتى ذلك الوشيجة التي تربط بين الأم وابنها في الدنيا تعطف عليه وتشفق عليه وتحن عليه وربما قد تجوع من أجل أن تطعمه وتقوم الليل من أجل أن يهدأ ويرتاح وينام، هذا يوم القيامة لا يكون لأن كل نفس مشغولة بنفسها تنتظر الحساب، حتى لو الأم ربما احتاجت إلى حسنة ودعت إلى ابنها وهي في عرصات القيامة تقول يا بني لقد كان ثدي لك سقاء وكان حجري لك وقاء وكان بطني لك وعاء فهل يمكن أن تجدني بحسنة من الحسنات، فيقول فلا يستطيع أن يجيب طلبها ولا يستطيع أن يعطيها حسنة لأنه قد يشكو مما تشكو منه أمه، فالحسنة التي يعطيها قد يحتاجها هو لنفسه، إذن كما قال الله عز وجل يوم القيامة يفصل بينهم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولهذا قيل لأحد الصالحين وهو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، هذا الرجل كان عرف بصلاحه وبتقواه وورعه وكان يقوم الليل ويتصدق ويفعل الخير الكثير الذي كان يحسد عليه، وكان يبكي كثيرا يخاف من لقاء الله ويخاف يوم الحساب، فقيل له يا رجل كيف أنت تخاف هذا الخوف وتبكي هذا البكاء ولك من الأمور ولك من الفضائل ولك من الحسنات ما لا يشاركك فيه غيرك، قال وماذا؟ قالوا أنت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم خصوصية ربما في التعامل ولهم يعني كونهم ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون لهم شأن عند الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر الأول إنك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني شفاعة جدك وجده هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الشفاعة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته، والأمر الثالث قلبه رحمة الله فلم البكاء ولم الحسرة ولم الحزن، فقال رحمه الله كلمة عظيمة في هذا، قال أما قولكم أني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فإني سمعت الله عز وجل يقول في كتابه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. إذا نفخ في الصور يعني جاء يوم القيامة نفخ في الصور، أمر الله سبحانه وتعالى الملك الموكل بالنفخ في الصور فلا أنساب بينهم، يعني ما كاش نزل بينهم ولا يتساءلون، هذا لا يسأل هذا. وأما قولكم شفاعة جدك فإني سمعت الله عز وجل يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا أعلم هل أكون ممن يرضى عنهم الله عز وجل أم لا. وأما قولكم رحمة الله عز وجل فإني سمعت الله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، ولا أدري ولا أعلم هل أني من المتقين أم لا، أو إن رحمة الله قريب من المحسنين، قال ولا أعلم أني محسن. فانظروا الناس يعني لا يتكلون على مجرد الأماني، بل يبقى الإنسان دائما في خوف وفي حسرة وفي حزن، ومع هذا لا ينبغي أن يغلب عليه الحزن حتى ينقطع رجاؤه بالله عز وجل، لأن المؤمن الموحد لا بد أن يجمع بين الأمرين بين الخوف وبين الرجاء. والخوف هو أن الإنسان يخاف من ذنوبه، والرجاء أنه يطمع في رحمة الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الرجل من شباب المسلمين قال له كيف تجدك، قال يا رسول الله والله إني لأرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام ما اجتمعت هاتين الخصلتين عند امرئ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. إذن فلابد من الجمع بين الخوف والرجاء، لأنهما كالجناحين بالنسبة للطائع. فهذه آية عظيمة لابد للإنسان أن يقف عندها، وهي قول إبراهيم لأبيه إني لا أملك لك من الله من شيء. أذكر شيئا أيضا مهما زيادة على ما ذكر من تفسير الآية، وإن كان هذا لا يدخل في التفسير لكن ذكره بعض المفسرين على سبيل الفائدة. هذه الآية قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فيه دليل على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا. يعني هل شريعة السابقين شريعة الأنبياء هل هي شرع لنا يعني يجب اتباعها أم لا؟ بعض العلماء استدل بهذه الآية على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا، استدلوا بذلك. والحق في هذه المسألة هل أن شرع من قبلنا هو شرع لنا أم لا، هذه فيها تفصيل. نعم، إن شرع من قبلنا، وهذه الآية تدل على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا من حيث الجملة. أما في هذه المسألة فهذه محل نزاع، ولهذا ذكر المحققون من أهل العلم أن شرع من قبلنا على ثلاثة أقسام. هذه مسألة أصولية لكن ينبغي أن تتنبه لها لأنها مفيدة. على ثلاثة أقسام، هناك قسم هو شرع لنا مطلقا، هناك قسم من شريعة من سبقنا تعتبر شرعا لنا حقا وصدقا. مثال ذلك هذه الآية البراءة من المشركين جاءت في شرع من قبلنا، وهي باقية أيضا في شرعنا لأننا أمرنا بها. مثال ذلك آية الرجم، الرجم كان موجودا في شريعة من سبقنا، حتى كان فكت في الحيوانات، حتى في القرود كان بينهم الرجم، والرجم أيضا ثابت في شرعنا، ثابت بالنسبة للزاني المحصن، أما الزاني غير المحصن فهذا يجلد. وقد يقول قائل أين آية الرجم؟ نقول آية الرجم هذه ثابتة في القرآن، لكن ثابتة من حيث المعنى، أما من حيث اللفظ فهي نسخت، لأنه جاء في القرآن في سورة النور والزاني والزانية إذا زنيا فارجموهما البتاء. هذه من الآيات التي يقال أنها نسخ لفظها وبقي حكمها، وبعض الآيات بقي لفظها ونسخ حكمها. فآية الرجم أو الرجم رجم الزاني هذا ثبت في شريعة من سبقنا وثبت أيضا في شرعنا، إذن هذا يدل هذا النوع من من من من من شرع من قبلنا هو ثابت في شريعتنا. هناك القسم الثاني، قسم ليس من شرع من قبلنا ليس من شرعنا، يعني نحن لا نعمل به، مثلا كتحريم العمل يوم السبت كان موجود عند مساقنا، أو تحريم بعض الشحوم كما وقع لليهود حرمت عليهم بعض الشحوم فهي في شرعهم حرام لكن ليس في شرعنا حرام، فقسم منه ليس بشرع لنا قطعا. القسم الثالث الذي هو محل النزاع وهو ما ذكر لنا في القرآن لكن لم نؤمر به ولم ننهى عنه. هناك قسم مما يتعلق بشرع من قبلنا ذكر في القرآن لكن لم نؤمر به ولم ننهى عنه. هنا اختلف أهل العلم هل هو شرع لنا أم ليس بشرع لنا. ذهب الجمهور أحمد ومالك وأبو حنيفة إلى أنه شرع لنا، قالوا لأنه لو لم يكن شرع لنا ما يكون هناك فائدة من ذكره، كيف يذكر الله سبحانه وتعالى أمور في القرآن من دون فائدة دون أن نعمل بها؟ قالوا فيتعين أن نعمل بها. وذهب الشافعي رحمه الله وهو المخالف قال أن شرع من قبلنا في يكون شرعا لنا في العقائد فقط ليس في الفروع، في العقائد وليس في الفروع. واستدل بقول الله عز وجل ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. والحقيقة أن الخلاف بين الجمهور وبين الشافعي هو خلاف شكلي وليس خلاف حقيقي. لماذا؟ لأنه في القرآن الكريم توجد بعض مسائل الاعتقاد التي ذكرها الله عز وجل أنها من شرع من قبلنا هي شرع لنا، كهذه الآية في البراءة من الكفار ومن المشركين، هذه مسألة في العقيدة وهي كانت شرع من قبلنا وهي أيضا ثابتة في شرعنا. مثال بعض الشرائع التي فرضت على أمة الإسلام فرضت أيضا من قبلنا، ولهذا أدلة الجمهور التي استدل بها هي نفس الأدلة التي استدل بها الإمام الشافعي. فلكل جعلنا شرعة ومنهاجا، الجمهور قالوا يعني أن شرع من قبلنا إذا ذكره الله عز وجل في القرآن هو شرع لنا، والشافعي قال لا، قال هذا في العقائد وليس في الفروع. لكن نحن لو جئنا إلى قول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا نجد أن الخلاف في الشرعة وفي المنهاج. فمن حيث المشروعية مثلا الصلاة الله سبحانه وتعالى فرضها على من سبقنا ولا لا؟ سبق فرضها وفرضها علينا، إذن من أصل التشريع فهو ثابت، لكن في الطريقة في المنهاج في الأداء تختلف. لأنه قال الله سبحانه وتعالى عن إسماعيل وكان يأمر أهله بالصلاة، إذا كانت هناك صلاة الصيام كان مفروضا على من قبلنا ولا لا؟ كان موجود، قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن في طريقة الصيام هل هي نفس، هل هو نفس الصيام المفروض على أمة الإسلام؟ يختلف. الحج كان مفروضا على من قبلنا ولا لا؟ كان مفروضا، ولكن هل هو نفس الحج الذي نؤديناه؟ يختلف في بعض الطرق. إذن هذه المسألة وهذه الآية تدل على أن كل ما ذكر من أنه شرع من قبلنا فهو شرع لنا إلا ما ثبت نسخه أو ما ثبت أنه خاص بتلك الأمة دون هذه الأمة. هذه فإذا ذكرتها على هامش هذه المسألة. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك، وهذا ذكره الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يعني هذه القدوة، هذا هو التأسي، إبراهيم في مواجهة الكفار والطغاة. فبعد أن أعلن براءته من موالته للمشركين تضرع إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا بمعنى يا ربنا، حذفت أداة النداء، فأنت إذا قلت ربنا بمعنى يا ربنا، وهذا من أحسن الدعاء أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى يدعوه بهذا الاسم، كان تقول ربي أو تقول ربنا، لأن أدعية الأنبياء والمرسلين في القرآن معظمها جاءت بهذا اللفظ ربنا. وربنا بمعنى أي خالقنا ورازقنا والمتصرف فينا وهو الملك السيد، هذا هو معنى الرب رب العالمين. قال ربنا عليك توكلنا، عليك توكلنا أي اعتمدنا وفوضنا أمورنا إليك في جلب النفع ودفع الضر مع الثقة به سبحانه وتعالى والبراءة من الحول والقوة، هذا هو معنى التوكل. بعض الناس يخطأ في التوكل، ولهذا قال بعض العلماء أن التوكل عبادة خالصة لله عز وجل. التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في جلب النفع أو دفع الضر مع الثقة به سبحانه وتعالى والتبرع من الحول والقوة، هذا هو معنى التوكل. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه لا يجوز الإنسان أن يقول توكلت على الله وعلى فلان، قال حتى ولو أتى بكلمة ثم، على خلاف أهل العلم. قال لأن التوكل هو عبادة فرضة لا تكون إلا لله عز وجل، فلا تقول توكلت على الله ثم توكلت على فلان. وإن كان بعض العلماء قال يجوز إذا كان من باب التوكيل، يعني وكلت هذا الأمر إليه، لكن الأصل والأفضل أن الإنسان يتنزع عن استعمال مثل هذا فيقول توكلت على الله. ولهذا كلما ذكر التوكل في القرآن إلا وذكر بحق الله عز وجل، ربنا عليك توكلنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، فكلما ذكر التوكل إلا وذكر مقرونا بالله سبحانه وتعالى، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، دعاء عظيم هذا يتعلمه الإنسان. الآية القرآن لابد للمؤمن أن يحفظها، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا. أنبنا من الإنابة، والإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل، وهي بمعنى التوبة. والتوبة والإنابة والأوبة بمعنى واحد، تقول أتوب إلى الله وأنيب إلى الله وأؤوب إلى الله بمعنى واحد، لكن بعض أهل العلم ذكر فروقا بين هذا، فقال كل من خاف عقاب الله عز وجل فرجع من المعصية إلى الطاعة هذا يقال له تائب، هذه تسمى توبة، هذه تسمى توبة. ولمن يتوب طمعا في الثواب، في ثواب الله عز وجل، هذا يسمى منيب. ولمن تاب إلى الله سبحانه وتعالى مراعيا أو محض مراعاة أمر الله عز وجل هذا يسمى ماذا؟ يسمى بالأواه. إذن هناك فروق، وبعض أهل العلم قال أن التوبة هي لعامة المؤمنين كما قال الله عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأما الإنابة فهي خاصة بالأولياء والمقربين كما قال الله سبحانه وتعالى وجاء بقلب منيب، وأما الأوبة فهذه خاصة بالأنبياء والمرسلين، قال الله عز وجل في بعض أنبيائه نعم العبد إنه أواب. فالمسلم يدعو في هذا الدعاء ويقول ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، أي رجعنا وتبنا وإليك المصير. إليك المصير أي إلى الله سبحانه وتعالى المرجع والمآل والعودة والمآب، إليه والمعاد، إليه في الآخرة وفي جميع الأمور وإليك المصير. ثم قال أيضا، وهذا من تمام كلام إبراهيم عليه السلام ومن دعائه عليه الصلاة والسلام، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تصيرنا فتنة للذين كفروا، والفتنة بمعنى الامتحان والاختبار، لأن الاختبار يكون بالخير ويكون بالشر. قال تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون، ومعنى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا هذا قاله إبراهيم عليه السلام، وقاله أيضا أصحاب موسى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. قال العلماء في معنى قول إبراهيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تنصرهم علينا، فيفتتنوا بذلك فيظنوا أنهم على الحق وأن على الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الكافر مفتون بالمؤمن كما جعل المؤمن مفتون بالكافر، لأن الله عز وجل قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض. فقول إبراهيم عليه السلام ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تنصرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق، وقال بعض المفسرين أي لا تظهرهم علينا أو لا تعذبهم لا تعذبنا بأيديهم ولا تنزل علينا عذابا من عندك. وقال بعض المفسرين وهو إمام وهو مقاتل في التفسير قال لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تقتل علينا الرزق وتبسطه عليهم، لأن هذا قد تفتن بعض الناس، يقول لك كيفاش الكفار ربي سبحانه وتعالى يعطيهم الرزق ويزيدهم ونحن يقتل علينا ولا يعطينا، فهذا قد يكون فتنة، فلهذا قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إذن جاء في هذا الدعاء: ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل هؤلاء الكفار ينتصرون علينا ويتمكنوا منا، فيصير فتنة لهم وفتنة أيضا للمؤمن، فتنة للكافرين بأن يعتقد أنهم على حق، لأنه لو قال يعني كيف أنا أنتصر عليه وهو على حق، إذن هذا يدل على أنه على باطل. فإبراهيم دعا الله سبحانه وتعالى ألا يجعل أهل الإيمان فتنة للذين كفروا. ولهذا لابد للإنسان أيضا أن يأتي بهذا الدعاء عندما يظهر للكفار شيء من الأمور التي قد يكون بها بطء في الرزق، ولا يدل على أنهم على السعادة من حيث الظاهر، فهذه الأمور ربما قد يفتتن بها بعض الناس، وهذا أمر حاصل وقع. بعض الناس لما يرى يذهب مثلا إلى بلاد أوروبا ويذهب إلى أمريكا ويرى ما هم عليه من العيشة الظاهرة من حيث النظافة ومن حيث السلوك ومن حيث العيشة الرغيد ومن إلى ذلك، فيظن يقول سبحانه يقول هذا لو كانوا على باطل كيف يعني يعيشون مثل هذه العيشة، وكيف تصرف عنهم هذه البلايا والأمراض والبلايا والمصائب هي مسلطة على بلاد المسلمين، فربما قد يفتتن بمثل هذا ويكون له فتنة، وربما يكون له سبب في أن يرتد عن دينه أو أن يسمح في دينه. ولهذا لابد للإنسان أن يكون ثابتا وأن يكون صامدا وأن لا يتزلزل، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. يأتي بهذا الدعاء، انظروا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون ربهم عز وجل بأن يغفر لهم، واغفر لنا ربنا يعني أستر عيوبنا مع عدم مؤاخذتنا على الذنوب. وهذا ثابت يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى لما يقرر العبد بذنوبه في عرصات القيامة يقول له: وأنا قد سطرتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده المؤمنين. إنك أنت العزيز الحكيم، لأن الله سبحانه والعزيز يعني له الغلبة وله القهر وله السلطان. العزة بمعناها بمعانيها الثلاثة: عزة القهر وعزة الامتناع وعزة القوة. إنك أنت العزيز يا الله، هذا من أسماء الله عز وجل، والحكيم أيضا من أسماء الله عز وجل، لأنه مشتق من الحكم أو مشتق من الحكمة. إذا قلنا أنه مشتق من الحكم، فالله سبحانه وتعالى له الحكم بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي والحكمة، أي له الحكمة حيث يضع الله سبحانه وتعالى الأمور في مواضعها وفي نصابها، ولا يظلم الله سبحانه وتعالى أحدا. إنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال تعالى بعد ذلك: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه الجملة كررها الله سبحانه وتعالى للتوكيد، أي قد كان لكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في هؤلاء، أسوة في طاعة الله عز وجل والتخلي عن معصيته، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه الأسوة الحسنة هي لمن يرجو الله، يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى ويرجو لقاء الله عز وجل ويخاف عقابه، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني يخاف ما يكون في ذلك اليوم من الحساب ومن العقاب ومن العذاب، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. من يتولى، التولية هو الإعراض، الإعراض عن أمور الله عز وجل، الإعراض عن طاعة الله عز وجل على العموم. وقيل ومن يتولى بمعنى يتولى هؤلاء الكفار، فإن الله هو الغني الحميد، لأن الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصي، فالله سبحانه وتعالى هو الغني، الغني عما سواه، له الغناء الكامل، الغناء المطلق سبحانه وتعالى، وهو غني عن خلقه، كمل في غناه كما قال تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حتى العبادة الله سبحانه وتعالى غني عنها، ولهذا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه، إن الله لغني عن العالمين. آية كثيرة ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الاسم العظيم أنه سبحانه وتعالى غني، غني لا يفتقر إلى أحد، والناس كلهم فقراء إليه، وهو أيضا حميد، حميد أي محمود سبحانه وتعالى في كرمه وفي جوده وفي جمع أقواله وأفعاله، فهو المستحق للحمد وحده دون غيره من الخلاق، كما قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. وفي القرآن كثير ما يقترن هذا الاسم الغني بالحميد، فهو سبحانه وتعالى غني عن كل شيء، ومع ذلك هو حميد أي محمود على أقواله ومحمود على أفعاله وعلى كل شيء. هذا ما تيسر ذكره في هذه الآيات البينات من سورة الممتحنة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا من المهتدين بآيات الذكر الحكيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن العظيم، وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وفقط استدرك على من بعد التنبيه وكأنه لم يفهم ما قلت، أن الله سبحانه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لعمه حتى نهي عن ذلك، وإلا فكيف نزلت هذه الآية ما كان للنبي والذين معه والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذن ربه يعني بأن يبقى في استغفاره لأمه حتى يعني استأذن ربه فلم يأذن له وأذن له في زيارتها، فالأمر قد كان مقررا في الأول، ثم بعد ذلك جاء النهي من الله سبحانه وتعالى على أن لا يستغفر أحد من المؤمنين للمشركين ولو كان من قرابته وإن كان من ذوي رحمه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وهو الموفق لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. أنت لك حل ديالك.